إله إلا هو الحي القيوم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مجموعة آيات للإعلام القرآني.